إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى باب المسح على الخفين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز بشروط سبعة بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، وإن كان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة. هنا هذا الباب، باب المسح على الخفين، يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام المسح على الخفين. وأولا يعني من جهة مشروعية المسح على الخفين وما ورد فيهما من الأدلة، فقد يعني أجمع السلف الصالح رضوان الله عليهم على مشروعية المسح على الخفين، واستقر يعني اتفاق أهل السنة على مشروعية المسح على الخفين، يعني باستثناء أنه نسب، يعني البعض نسب إلى الإمام مالك رحمه الله أنه يعني كان في نفسه يعني لا يعني يحبذ المسح على الخفين أو يتوقف فيه في خاصة نفسه، لكن كان يفتي الناس بالجواز، يعني كان يفتي الناس بجواز المسح على الخفين، لكن هو في خاصة نفسه يعني كان يتوقف في ذلك أو كذا. روي هذا عن الإمام مالك رحمه الله، لكن أكثر المالكية يعني شككوا في صحة ذلك وقالوا يعني لا يثبت هذا عن الإمام مالك رحمه الله، والمعروف عنه والثابت عنه في الموطأ وغيره من كتبه مشروعية المسح على الخفين. فالصحيح أنه اتفاق يعني من أهل السنة على مشروعية المسح على الخفين، وإنما خالف في ذلك الروافض والخوارج، الرافضة الشيعة والخوارج. الشيعة يقولون بالمسح على الرجلين، يعني يقول لا يمسح على الخفين ولكن يمسح على الرجلين وهما حافيتان. والخوارج يوجبون يعني نزع الخفين وغسل الرجلين، فلذلك يعني صار علماء أهل السنة يذكرون في كتب العقيدة، رغم أن هذه المسألة من المسائل الفقهية، لكن في كتب العقيدة يذكرون فيها يعني في عقائد أهل السنة يقولون إيه، وأنهم يعني يرون المسح على الخفين أو يرون المسح على الخفين، فيجعلون ذلك يعني من عقائد أهل السنة، مع أنها من مسائل الفقه بسبب أنها أصبحت تميز أهل السنة عن الخوارج وعن الروافض، صارت تميز أهل السنة عن الخوارج وعن الروافض. ويعني ممن ذكرها في كتب العقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله وغيره، يعني كثيرون من أئمة السنة الذين كتبوا في العقيدة عدوا المسح على الخفين يعني من ضمن مميزات أهل السنة والأمور التي يتميزونها. من جهة الأدلة على المسح على الخفين، فكما نقل الشارح يعني قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. ابن المبارك ممن حكى يعني اتفاق أهل السنة على المسح على الخفين. وقال أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 صحابيا منهم 10 المبشرون بالجنة. حافظ ابن حجر يقول إيه؟ أحاديث المسح على الخفين متواترة، وورد فيه 80 حديثا عن 80 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين منهم 10 المبشرون بالجنة. كل واحد من 10 المبشرين رضي الله عنهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقلنا يعني كل ما روي عن خلاف ذلك فلا يصح، نصبت يعني بعض الأقوال لبعض السلف أنهم لا يرون مسح الخفين كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، بل الصحيح واتفاق أهل السنة على مشروعية المسح على الخفين. من ضمن الأدلة الأحاديث التي ذكرناها، ومنها يعني حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. متفق عليه، يعني رغم كثرة أحاديث المسح على الخفين إلا أن العلماء دائما يعتنون بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بالذات، يعني أنه ممن روى المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه متفق عليه كما ذكر. لماذا كان يعجبهم هذا الحديث؟ يقول إبراهيم النخعي: لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة التي فيها الأمر بغسل الرجلين، يعني حتى لا يقول قائل مثلا أن المسح على الخفين ربما كان قبل أن تنزل آية الوضوء وفيها الأمر بغسل الرجلين، لكن هذا يعني هذا غير صحيح، لأن إسلام جرير رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد نزول آية المائدة. لذلك قيل لجرير يعني هل كان ذلك قبل المائدة أم بعدها؟ قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. يعني وقت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين إلا بعد أن كانت سورة المائدة نزلت وفيها الأمر بغسل الرجلين، وبعدها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. فهذا يدل على أن المسح على الخفين يعني محكم، ليس منسوخا، محكم عكس المنسوخ، هو محكم يعني ليس منسوخا. كذلك من ضمن الأدلة ما جاء في قراءة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة الخفض أو الجر. فهذه القراءة يعني يمكن أن تفسر بأن المراد مسح الرجلين حال سترهما بالخفين. قراءة الجر يعني امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يعني حال سترهما بالخفين. هذا أحد يعني التفسيرات التي فسرت بها الآية. طيب، من جهة المفاضلة بين غسل الرجلين ومسح الخفين، هنا يقول الشارح يعني قال الإمام أحمد رحمه الله: هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. الإمام أحمد يقول مسح الخفين أفضل من غسل الرجلين، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طلبوا الأفضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. ويقول ابن المنذر: الذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أولى من تركه. فابن المنذر أيضا يذكر تعليلا آخر لتفضيل المسح على الخفين على غسل الرجلين، يقول لأن مسح الخفين يميز أهل السنة عن الرافضة والخوارج، والخوارج والروافض يطعنون في هذه السنة، فمسحنا على الخفين فيه إحياء لهذه السنة وإحياء ما طعن فيه المخالفون وأنكروه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى حتى نحيي هذه السنة. فإذا هذا فريق من العلماء يقول المسح على الخفين أفضل، فريق آخر يقول لا، غسل الرجلين أفضل، يعني رغم أن المسح على الخفين جائز وكذا، ولكن يعني هو رخصة، هو الأفضل أن تنزع الخفين وتغسل الرجلين، لأن الغسل يعني في يعني زيادة تطهر، يعني في إسباق أكثر للطهارة وزيادة يعني تطهر وكذا. فالفريق الآخر من العلماء يقول الغسل أفضل. هناك يعني قول في توسط في الحقيقة، وهو يعني لعله أصوب الأقوال، رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيه يعني توسط يعني وتدقيق في هذه المسألة. يقول والله الإنسان يعني لا يتكلف خلاف ما هو عليه، يقول يعني لا نطلق القول أن المسح أفضل أو الغسل أفضل، يقول لك الأفضل أنك لا تتكلف عكس ما أنت عليه. فإذا كانت الرجلان حافيتين فيقول لك لا تتعمد أنك مثلا تيجي تلبس خف خصيصا من أجل أن تمسح عليه، مثلا من أجل أن المسح أفضل. فلا، فيقول شيخ الإسلام لا، يعني لا تتكلف هذا أنك يعني تلبس الخف خصيصا من أجل أن تمسح عليه. وإذا كانت الرجلان عليهما الخفان فلا تتكلف أن تنزع الخفين من أجل أن تغسل الرجلين. إذا كنت لابسا خفيك على طهارة وجاء وقت الوضوء، فشيخ الإسلام يقول هنا يكون الأفضل ماذا؟ المسح على الخفين، لأنك لابس، لأنك لابس الخفين على طهارة، فلا تتكلف نزع الخفين من أجل أن تغسل الرجلين، امسح عليهما ويكون ذلك أفضل. وإذا كنت حافيا مثلا وقبل أن تحدث مثلا أو كذا، يعني أنت على طهارة مثلا وحاف وقبل أن تحدث أو كذا، لا تتعمد أنك تلبس الخف خصيصا من أجل أن تمسح عليه، فيكون الغسل هنا أفضل. وإن كان طبعا في الحالتين يعني وعند جميع العلماء المسح جائز والغسل جائز، يعني لو فعلت هذا أو هذا كله جائز. يعني هو الخلاف هنا فقط مسألة الأفضلية، يعني هل الأفضل أنك تنزع الخف وتغسل الرجل، أو الأفضل أنك تلبس خفا من أجل أن تمسح عليه أو كذا. فالكلام هنا فقط في مسألة يعني أيهما أفضل، لكن من جهة الجواز يعني فذكرنا أنهم اتفقوا على أن كلا الأمرين جائز، يعني أنك تغسل الرجلين أو تمسح الخفين كله جائز إن شاء الله. طيب هنا يقول طبعا الأول بالنسبة لتعريف الخف يعني أو المراد بالخف، فالخف يعني هو ما يلبس على الرجلين فيستر يعني محل الفرض، يعني هو الموضع الذي يغسل في الوضوء، يعني غسل الرجلين هو إلى الكعبين، فالخف يعني ما يكون ساترا للقدمين مع الكعبين، ويكون من جلد، في العادة يكون من جلد يشبه الجورب، لكن الجورب يكون من قماش والخف يكون من الجلد. فالخفاف هي في الأصل هي الخفاف الجلدية، ويأتي الكلام عن الجوارب اللي هي القماشية أو التي تكون من صوف، هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله. لكن الأساس الخفاف اللي هي من جلد، والصحيح كما سنذكر إن شاء الله أن الجوارب يعني تلحق بالخفاف وتأخذ أحكامها، لكن الأصل أن الخف يكون من الجلد يعني. طيب يقول يجوز بشروط سبعة، المسح على الخفين جائز بسبعة شروط. قال بعد كمال الطهارة بالماء، الشرط الأول اللي هو أن يكون المسح على الخفين بعد كمال الطهارة بالماء، يعني أن يلبس الخفان على طهارة، يعني هذا الشرط الأول، أن تكون لابسا الخفين على طهارة كاملة، وليس طهارة فقط بل طهارة كاملة. معنى هذا أنك يعني لابد وأن تتوضأ يعني بعد وضوء أو اغتسال من جنابة مثلا أو وضوء وكذا، وتطهرت من الحدث، ثم بعد ذلك تلبس الخفين بعد كمال الطهارة بالماء. والدليل على اشتراط الطهارة حديث المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فإذا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل رجليه في الوضوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت رجلي طاهرتين يعني قبل أن ألبس هذا الخف. فإذا هذا يفيد اشتراط الطهارة قبل لبس الخف حتى يجوز المسح عليه. طيب هنا المؤلف يقول بعد كمال الطهارة، ما المراد بكمال الطهارة؟ يعني ما المقصود بالطهارة الكاملة والطهارة الناقصة؟ الطهارة الكاملة هي الطهارة التي غسلت فيها الرجلان، التي غسلت فيها الرجلان. لكن لو أن إنسانا لبس الخف على خف ممسوح، يعني هناك خف تحتاني، إنسان مثلا توضأ ومسح على خفيه ثم لبس فوق الخفين الممسوحتين لبس فوقهما خفين آخرين، فهناك يعني خف تحتاني ممسوح عليه وخف فوقاني اللي هو الملبوس فوق الخفين التحتانيين. فهنا يعني جمهور الفقهاء يقولون لا يصح المسح على الخف الفوقاني في هذه الحالة، لأنه ليس ملبوسا على طهارة كاملة، لأن الطهارة التي يعني تحته طهارة غير كاملة، هي طهارة ممسوح فيها الخفان وليس الطهارة يعني مغسول فيها الرجلان، فلابد أن تكون الرجلان مغسولتين. لكن خالف في ذلك يعني بعض الشافعية وغيرهم، يعني قالوا يجوز المسح على الخف الفوقاني إذا لبس على خف ممسوح يعني تحته. يقول لك إذا يعني توضأت ومسحت على الخف التحتاني، يعني إنسان يعني ترتيب الأحداث هكذا، يعني إنسان يعني توضأ ولبس الخفين اللي هم التحتانيين، خلاص لبسهما على طهارة كاملة، وبعدين انتقض وضوءه، خلاص انتقض وضوءه، فلما انتقض وضوءه راح توضأ مرة أخرى ومسح على الخفين التحتانيين ثم أراد أن يلبس فوقهما خفين آخرين. فإذا انتقض وضوءه مرة أخرى هل له أن يمسح على الخفين الفوقانيين أو عليه أن يخلعهما ويمسح على التحتانيين؟ فقلنا جمهور الفقهاء وهو مذهب الإمام أحمد يعني أنه لابد من نزع الخفين الفوقانيين والمسح على التحتانيين، أنه لابد أن يلبس الخفان على طهارة كاملة يعني غسلت فيها الرجلين. وخالف يعني البعض كما ذكرنا وقالوا يجوز المسح في هذه الحالة، لأن الطهارة الممسوح فيها على الخفين مثل الطهارة المغسول فيها الرجلين. طيب هذا أمر. يعني الأمر الآخر هو لو أن إنسانا توضأ وغسل إحدى رجليه ثم لبس الخف الأيمن، يعني غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف الأيمن، وبعدين غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف الأيسر. هنا هل هذه الطهارة الآن وقت أن لبس الخف الأيمن هل تعتبر طهارة كاملة أو ناقصة؟ يعني محل يعني اختلاف برضو هنا بين الفقهاء. يعني البعض يقول والله هذه طهارة يعني ناقصة غير كاملة، من وقت أن لبس الخف الأيمن كان لسه الطهارة ما اكتملت، لأن لسه الرجل اليسرى لم تغسل بعد، وقت أن لبس الخف الأيمن كانت الرجل اليسرى لم تغسل بعد، فيقول لك يعني الآن هو لبس الخف الأيمن على طهارة ناقصة يعني غير كاملة وما أكمل وضوءه بعد، لسه الرجل اليسرى لم تغسل، فيقولون يعني لا يصح في هذه الحالة المسح على هاتين الخفين لأنهما لبستا على طهارة، يعني أو إحدى الخفين لبست قبل اكتمال الطهارة، يعني طبعا اليسرى حتكون لبست بعد انتهاء الطهارة، اليسرى خلاص لبست بعد الطهارة كاملة، لكن اليمنى لبست قبل اكتمال الطهارة. فهذا فريق يعني، والفريق الآخر يقول لا يعني يجوز المسح عليه في هذه الحالة لأنه يعني كأن الطهارة تتبعض، يعني وقت أن لبس الخف الأيمن كان الرجل اليمنى قد تطهرت، فهو لبس اليمنى على طهارة لأن الرجل اليمنى قد طهرها بالغسل، وقت أن لبس الخف عليها كان قد غسلها، وقت أن لبس اليسرى كان قد غسل الرجل تحتها، فكل واحدة منهما يعني أدخلت على طهارة، يعني الكمال هنا جزئي، يعني بالنسبة كملت اليمنى فلبسها ثم كملت اليسرى فلبسها، أو قالوا يعني انه يعني المهم يعني ان الفريق احد الفريقين يعني اجاز والفريق الاخر قال لا يصح المسح في هذه الحاله. لكن الحل في هذه الحاله انه يعني لو نزع الخفين ولبسهم مره اخرى يبقى كده اخرج نفسه من الاشكال، لو نزع الخفين او حتى اليمنى فقط اللي هي فيها الشك دي ويلبسها مرة أخرى بعد ما يكون يعني أكمل الطهارة، يكون كده خرج من الإشكال يعني. واضح؟ يعني لو بعد ما انتهى وضوءه وخلاص وغسل رجليه، إما ينزع الخفين ويلبسهم مرة أخرى، أو ينزع اليمنى ويلبسها مرة أخرى. من اليسرى ما فيهاش إشكال، اليسرى لبست بعد اكتمال الوضوء، هي اليمنى اللي لبست قبل اكتمال الوضوء، فهي اليمنى اللي ينزعها ويلبسها مرة أخرى، بحيث إن لما يلبسها يكون لابسها بعد اكتمال الوضوء يعني. واضح ده؟ واضح يا شيخ؟ نعم. طيب، ويقول بعد كمال الطهارة بالماء، برضو هنا مسألة بالماء، يعني انه لا، لو ان انسانا يعني احدث ولم يجد ماء او لم يقدر على استعمال الماء فتيمم، هل يصح ان يلبس الخفين بعد التيمم يعني، وبعدين اذا احدث مرة اخرى يتوضأ ويمسح عليهما؟ لا، لان التيمم هذا ليس طهارة كاملة يعني، او طهارة كاملة لكنها ليست بالماء، فهو المطلوب طهارة كاملة بالماء، بالماء يعني لابد يكون بعد وضوء او بعد اغتسال مثلا من جنابة ونحوها، او بعد وضوء كامل بالماء فيلبس الخفين. يبقى هذا الشرط الاول هو اشتراط الطهارة، وقال سبعة شروط. الشرط الثاني قال سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. ما هو محل الفرض؟ اللي هو جميع القدمين إلى الكعبين أو مع الكعبين، الكعبان يعني العظمان البارزان في جانبي القدم، هذان من محل الفرض، يعني المحل الذي يجب غسله في الوضوء، يعني من فروض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين. فيقول الخفان لابد وأن يسترا جميع محل الفرض، يسترا جميع الرجلين مع الكعبين. هنا هذا فيه يعني عدة مسائل، موضوع ستر محل الفرض هنا، يعني من هذه المسائل مثلا عندنا مسألة الخف المخرق، لو أن الإنسان لبس خفا مخرقا به خروق يعني أو شقوق، فالخرق هذا يكشف يعني جزءا من المحل الذي هو من محل الفرض، يعني الفرض هو غسل جميع الرجلين، فأي جزء مكشوف من الخف الآن فيعتبر غير ساتر لجميع محل الفرض، يكون بعض الفرض، بعض محل الفرض مكشوفا إذا كان الخف مخرقا. فوقع الخلاف في موضوع الخف المخرق، هل يجوز المسح عليه أم لا؟ الفقهاء في هذا الموضوع يعني قسموا إلى أقوال، يعني بعضهم يقول يجوز المسح على الخف المخرق أيا كان نوع الخرق، يعني قليلا أو كثيرا، ما دام يعني لم يزل عنه اسم الخف، يعني ما دام يسمى خفا فيجوز المسح عليه. ونفس الشيء الجورب، يعني حتى لو جورب مشقق أيا كان مقدار هذه الشقوق يعني أو الخروق كثيرة أو قليلة، ما دام يعني لم تخرجه عن أن يسمى خفا أو يسمى جوربا فيجوز المسح عليه. وهذا قول سفيان الثوري ويزيد بن هارون وأبو ثور والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى، هؤلاء قالوا يجوز المسح على الخف المخرق ولو كان الخرق فاحشا. القول الآخر قالوا يجوز المسح على الخف المخرق بشرط ألا يزيد الخرق على الربع. هذا يكون قول من الفقهاء؟ قلنا دائما يحدد بالربع كده، حد يذكر؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا الخروق التي في الخف لم تزد على الربع، أو في قول آخر عنه لم تزد عن قدر ثلاثة أصابع، فيجوز المسح عليه. أما إذا زادت الخروق عن ربع الخف، يعني الخروق أكثر من ربع الخف أو أكثر من مقدار ثلاثة أصابع، إذا الخروق زادت عن هذا لا يجوز المسح عليه، قلت عن هذا يجوز المسح عليه. وقال مالك يجوز المسح على الخف المخرق إذا كان الخرق يسيرا عرفا، قال إذا كان الخرق يسيرا في العرف يعني، ولم يحدده بحد، من مالك رحمه الله لم يحدد يعني اليسير والكثير، قال يعني يرجع إلى العرف، إذا كان الخرق يسيرا في العرف فيجوز المسح عليه، وإذا كان الخرق كثيرا لا يجوز المسح عليه. وأما الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فقال لا يجوز المسح على الخف الإيه المخرق، لابد أن يكون الخف ساترا لجميع محل الغسل، سواء كان الخرق يسيرا أو كثيرا لا يجوز المسح عليه، لابد أن يكون ساترا لجميع محل الفرد. فإذا كان في الخف أي خرق ولو يسير لابد من غسل الرجلين، يعني نزع الخف وغسل الرجلين. طيب، مما يدخل أيضا في هذا الموضوع موضوع المسح على موضوع يعني اشتراط ستر محل الفرد، يدخل فيه الكلام على المسح على النعلين والأحذية والخفاف التي تكون تحت الكعبين. وفي العادة الخف بيكون إيه زي طريقة الجورب كده، بيكون ساترا في العادة لما فوق الكعبين، يعني زي طريقة الجورب. فلو فرض أن الخف يعني كان مقطوعا بحيث إيه تحت الكعبين، أو كذلك يعني الأحذية الموجودة حاليا اللي هي تسمى الجزمة أو تسمى الكنادر بحسب يعني التسميات المختلفة في البلاد، اللي هي الجزمة أو أكرمكم الله، فهذه بتكون تحت الكعبين، يعني الأحذية المعاصرة هذه بتكون تحت الكعبين، فهذه يجوز المسح عليها أم لا. وكذلك النعال، النعل اللي هو يسمى في بعض اللغات العامية الشبشب يعني أو كذا، تعرفون اللي هو معروف هذا النعل يعني، اللي هو بيكون عبارة عن يعني جلدة يعني سميكة وكذا في تحت القدم، ويكون على ظهر القدم يعني سيور كذا تغطي جزءا يعني من ظهر القدم، فهذا الايه اللي هو النعل، لما نقول نعل هذا هو المقصود بالنعل. فالنعال والخفاف المقطوعة تحت الكعبين والأحذية، الأحذية هذه تسمى الايه الجراميق، تسمى الموق أو الجرموق اللي هو خف مقطوع الساقين اللي هو زي الحذاء اللي هو تحت الكعبين. المهم هذا النوع يعني عند يعني جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز المسح عليه، لأن هذا إيه لا يستر محل الفرض، لأنه لا يستر محل الفرض. ولكن ورد يعني في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في مسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعال الستية ولم يذكر جوربا. النعال الستية نوع من النعال، قد يكون من زي من جلد البقر، يعني نوع من النعال بيكون مصنوع من جلد البقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعال في حديث ابن عمر، فاحتج بهذا الإمام الأوزاعي رحمه الله والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى، وقالوا يجوز المسح على النعال ويجوز المسح على الأحذية اللي هي أقل من الكعبين وهكذا، حتى ولو لم يكن تحتها جورب أو خف يستر الجزء المكشوف من محل الفرد. يعني طبعا هذه النعال تستر جزءا من محل الفرد ويتبقى جزء من محل الفرد مكشوفا، فحتى لو لم يكن هذا الجزء المتبقي مستورا يجوز المسح على النعال. يعني الإنسان سنتوضأ ولبس يعني شبشب أو كذا كرمكم الله، أو حذاء من هو الأحذية اللي تحت الكعبين أو صندل أو كذا، فيجوز له أن يمسح عليه على مذهب شيخ الإسلام رحمه الله، واستدل بالأحاديث التي فيها المسح على النعلين. لكن المذاهب الأربعة ومنها مذهب أحمد رحمه الله وبقية المذاهب الأربعة قالوا لا يجوز المسح على النعال ولا على اللي هي الجراميق التي تحت الكعبين والأحذية التي تحت الكعبين، إلا في حالة ما إذا كان يعني يلبسها فوق خف أو فوق جورب، إذا كانت مع خف أو مع جورب يعني لبسها بعد أن غسل رجليه، يعني لو أن إنسانا غسل رجليه وبعدما غسل رجليه توضأ، يعني غسل توضأ وغسل رجليه ثم لبس إيه؟ جوربا ونعلا. واضح؟ لبس جوربا ونعلا أو لبس خفا ونعلا فوق الخف. هنا يمكن أن يعتبرهما شيئا واحدا، يعني يبقى النعل مع الجورب أو النعل مع الخف أو الحذاء مع الخف ممكن يعتبرهم كلهم شيء واحد ويمسح عليه يعني تبعا لذلك. وتأولوا الأحاديث بهذا، يعني المذاهب الأربعة تأولوا الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، قالوا يعني كان إيه؟ لعلها نعلين، لعلها نعلان مع خفين تحتهما أو مع جوربين تحتهما، فمسح عليهما يعني كتكملة للمسح على النعال والخفاف التي تحته، على الخفاف أو الجوارب التي تحته، وليس يعني على نعلين مع انكشاف محل الفرض يعني المتبقي. طيب، هذا مما يتعلق بموضوع ستر إيه؟ محل الفرض. يقول ولو بربطهما، ولو بربطهما، يقول الشارح فإن ظهر منه شيء لم يجوز المسح، لأن حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع فغلب الغسل، قاله في الكافي. الكافي هذا الإمام ابن قدامة رحمه الله، كتاب في المذهب الحنبلي، الإمام ابن قدامة رحمه الله، فيقول يعني ينقل عن الكافي أنه قال، ذكر التعليل يعني لماذا لم يجوزوا المسح على الخف الذي لا يستر محل الفرض، قال لك لأنه إذا كان في جزء من محل الفرض مكشوفا فهذا الجزء المكشوف حكمه إيه؟ أن يغسل، والجزء المستور من محل الفرض هذا حكمه المسح، فيكون جمع بين الغسل والمسح، والمسح هو بدل عن الغسل، فإذا يعني لا يصح الجمع بين البدل والمبدل منه، فبالتالي يعني لا يصح أنه يغسل ويمسح في نفس الوقت لنفس العضو، فقالوا في هذه الحالة يغلب الغسل، إذن عليه أن ينزع الخفين ويغسل الرجلين، أو ينزع النعال أو ما ليس ساترا لمحل الفرض ينزعه ويغسل الرجلين. فعلى كل حال كما ذكرنا يعني مذاهب الفقهاء، ومن جهة الترجيح في الحقيقة يعني الراجح ما عليه شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسائل، يعني لورود الأدلة بجواز المسح على النعلين، وهي أحاديث يعني ثابتة فيمسح بها على النعال. وكذلك في مسألة الخف المخرق يعني ورد عن بعض السلف يعني رحمهم الله، قالوا يعني وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة، يؤثر هذا عن سفيان يعني الثوري رحمه الله، قال وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة، يعني الصحابة الرجال كانت خفافهم مخرقة ويمسحون عليها، وقالوا لأن خفاف الناس عامة لا تخلو من خرق أو فتق يظهر بعض القدم، فلو لم يجز المسح لبطلت الرخصة، ولأن الرخصة سببها الحاجة، وأحوج الناس إلى الاستفادة من هذه الرخصة هو صاحب الخف المخرق، يعني هي الرخصة في مسح الخفين من أجل الحاجة يعني، والأحوج يعني إلى هذه الرخصة من لا يجد يعني خفا ساترا وكذا. فعلى كل حال يعني الصواب يعني جواز إن شاء الله المسح على الخف المخرق وعلى النعلين وعلى الحذاء ولو كان تحت الكعبين أو الصندل أو نحو ذلك، كل هذا يجوز المسح عليه، لكن بشرط أن يلبس على طهارة. يقول هنا، يقول ولو بربطهما، يعني أحيانا إيه بعض الخفاف مثلا ممكن يكون واسعا، يكون واسعا بحيث يعني يكشف محل الفرض، إلا إذا ربط، يعني إلا إذا ربط بحيث يعني يستر محل الفرض، لكن إذا لم يربط انكشف يعني جزء من محل الفرض. فهنا في هذه الحالة إذا ربط وستر محل الفرض خلاص هذا يكون يعني ساترا لمحل الفرض في هذه الحالة. يقول الشرط الثالث إمكان المشي بهما عرفا، من ضمن الشروط للمسح على الخفين إمكان المشي بهما عرفا، يعني أن يكون في عرف الناس أنه يمكن المشي بهذين الخفين. فإذا كان لا يمكن المشي بهما، فبالتالي لا يجوز المسح عليهما. لكن في الحقيقة أيضا شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا الشرط يعني وإن اشترطه جمهور الفقهاء، لكن لا دليل عليه، يعني لا دليل على هذا الشرط. يعني إذا ذهبنا نبحث عن دليل على هذا لا نجد دليلا على اشتراط هذا الشرط. فالصواب أنه لا يضر هذا، سواء كان يمكن المشي فيه أو لا يمكن المشي فيه، فإنه يجوز المسح عليه على الصحيح. الشرط الرابع ثبوتهما بنفسهما. أيضا هذا الشرط يعني اشترطه الحنابلة وجمهور الفقهاء، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن عدم صحة هذا الشرط أيضا، يقول لا دليل عليه. الشيخ الإسلام ثبوت الخف بنفسه، ما معنى ثبوته بنفسه؟ يقول الشارح، يقول فإن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين. يقول يعني يشترط أن يثبت بنفسه، يعني لا يحتاج إلى مثبت يعني خارجي أو يحتاج إلى شيء لتثبيته، يقول لك يعني لابد وأن يكون ثابتا بنفسه. فعندنا يعني بعض الخفاف يعني فيما يتعلق بهذا الشرط وبالشرط الذي قبله أيضا، هناك يعني بعض الخفاف لا يمكن المشي فيها إلا إذا شدت بخيط متصل فيها أو منفصل عنها. بعض الخفاف لا يمكن المشي فيها إلا إذا شدت بخيط، يعني إما خيط متصل فيها أو خيط منفصل عنها، إما خيط متصل من نفس الخف يعني نفس جلد الخف أو خيط منفصل عن الخف. وبعض الخفاف إذا مشى فيها انثنى الخف فظهر بعض القدم. وبعض الخفاف يعني يثبت بنفسه لكن يعني لا يمكن يعني لا يصلح المشي عليه لأنه مثلا رقيق لا يمكن المشي فيه، أو لأنه واسع، أو لأسباب يعني عديدة لا يمكن المشي فيه أو لا يثبت بنفسه. فجمهور الفقهاء اشترطوا أن يكون يعني يمكن المشي فيه وأن يكون ثابتا بنفسه. طيب إذا كان لا يثبت إلا بالنعلين أو الجوربين، يعني زي مثلا إلا بالنعلين أقصد، إذا كان الخفان أو الجوربان لا يثبتان إلا بالنعلين، النعلين والشبشب يعني كما يقول الله، فأحيانا يقول بعض الخفاف يعني بسبب يعني اتساعها وعدم إحكام غلقها يعني وإحكام قبضها على القدم أو كذا، بعض أنواع الخفاف أو الجوارب لا تكون محكمة القبض على القدم أو كذا، بحيث يعني إذا مشى فيها لا يستطيع أن يمشي فيها إلا إذا ثبتها بنعل، يعني بعد أن يلبسها ويلبس فوقها نعل حتى يثبتها ويستطيع متابعة المشي أو كذا. فهنا يقول الشارح يعني إذا ثبتها بالنعلين إذا يعتبر النعلين مع الخفين كأنهما شيء واحد، ولا يمسح على الخفين وحدهم إنما على الخفين مع النعلين، على اعتبار أن النعلين كأنهما يعني جزء من الخفين، يعني فيمسح عليهما مع الخفين. لكن على كل حال يعني ذكرنا أن الصواب جواز المسح على الخفين ولو لم يمكن المشي فيهما ولو لم يثبتا بنفسهما، يعني عدم صحة الشرطين السابقين عدم الدليل على هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا جاز المسح على الخفين لو ثبتتا بالنعلين وهما منفصلان فجواز المسح لو ثبتتا بشدهما بخيوط أولى. يقول شيخ الإسلام يعني إذا كان يعني الفقهاء أجازوا المسح على الخفين إذا يعني أمكن تثبيتهما بالنعلين ولا يثبتان بدون النعلين، فيقول طيب إذا لم يثبتا بنفسهما ولكن كان بالإمكان تثبيت الخفين بخيوط مثلا أو حبال تربط عليهما، فيقول هذا من باب أولى أنه يجوز المسح عليهما. ويقول شيخ الإسلام وكذلك كل ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغير ذلك يجوز المسح عليه، وذكر يعني أن هذه الشروط لا أصل لها في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، اللي هو اشتراط الستر لمحل الفرض وإمكان المشي والثبوت بالنفس، هذا كله يعني ذكرنا أنه لا دليل عليه. طيب الشرط الذي بعده قال وإباحتهما، أو إباحتهما يعني بشروط، ممكن نقول إيه وإباحتهما، ما المراد بهذا الشرط؟ يراد به أنه يشترط أن يكون الخف يباح لبسه حتى يباح المسح عليه، فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه، لو أن أكرمكم الله لو لصق أحذية يعني راح سرق حذاء من الخفة ولبسه، هل يجوز المسح أن يمسح عليه؟ الجواب لا يجوز المسح عليه في هذه الحالة لأنه مغصوب. قال لأن المسح رخصة والرخص لا تستباح بالمعصية، يعني معصية سرقة النعل يعني أو الخف أو كذا، فلا يستبيح الرخصة بالمعصية، ولا الحرير لرجل كذلك، إذا كان الخف من حرير ولبسه رجل لبس جوربا من الحرير هل يجوز أن يمسح عليه؟ لا يجوز أن يمسح عليه لأنه محرم. وكذلك إذا كان من جلد خنزير، على مذهب الجمهور الذين يقولون لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ، فلو كان الخف من جلد خنزير، على مذهب الجمهور أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ، فهذا يكون خفا محرما فلا يجوز المسح عليه. لكن من قال أنه يطهر بالدباغ كالحنفية ومن وافقهم من الفقهاء يعني فيجوز المسح عليه. وكذلك إذا كان فيه تشبه بالكفار أو تشبه من الرجال بالنساء أو النساء بالرجال، نعم الصواب يعني جواز جلد الخنزير إذا دبغ، يعني الرأي الصحيح جواز استعمال جلد الخنزير المدبوغ، وهذا مذهب الحنفية يعني الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وافقه بعض الفقهاء من المذاهب الأخرى، وإن كان الجمهور على أن جلد الخنزير إذا دبغ لا يطهر يعني ولا يصح استعماله يعني، لكن الصواب إن شاء الله الجواز. عموم يعني حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني عندنا حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، إهاب هو الجلد يعني أي جلد دبغ فقد طهر، فهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرغم يعني ما ورد من تحريم الخنزير وكذا في الكتاب والسنة، لكن يستثنى من ذلك جلده إذا دبغ لحديث يعني أيما إهاب دبغ فقد طهر. ذكرنا كذلك يعني أن أي خف أو نعل أو جورب أو كذا يلبسه رجل وهو فيه تشبه بالنساء أو امرأة تلبس يعني ما فيه تشبه بالرجال، طبعا على اعتبار أن هناك طبعا أشياء يعني مشتركة، هناك بعض الأنواع يعني من الأحذية والجوارب والخفف وكذا، هناك أنواع مشتركة يعني يمكن أن يلبسها الرجل والمرأة وكذا، فهذه لا بأس بها، لكن يعني إذا كان هناك مثلا شيء مخصص للنساء يعني عليه مثلا ورود وزخارف ولون مثلا من الألوان الوردية كذا مخصصة يعني النساء عرفا يعني وكذا فيلبسها الرجل، فهنا لا يجوز المسح عليها لأنه هنا تشبه بالنساء، أو العكس يعني ففرض أن هناك يعني نوع معين يعني جرى العرف أن هذه مثلا هذا نعل رجالي أو خف رجالي، لا يعني جرى العرف يعني هذا مما لا تلبسه النساء يعني وليس مشتركا بينه، فلا يجوز المسح عليه إذا لبسته امرأة، وهكذا يعني. فالقاعدة في هذا كله اللي هو أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، على مذهب يعني جمهور الفقهاء يعني قالوا الرخصة لا تستباح بالمعاصي، فإذا لبس خفا مغصوبا أو من جلد محرم أو خف حرير جلد جورب حرير أو نحو ذلك أو في تشبه بالكفار أو بالنساء أو كذا فهذا يحرم المسح عليه. الشرط الذي بعد ذلك قال وطهارة عينهما، وطهارة عينهما يعني أن يكون الخف طاهر العين، يعني لا يكون من جلد النجس، الخف نفسه لا يكون من جلد النجس، وكذلك لا يكون عليه نجاسة، يعني إما النجاسة أنها في ذات الجلد، إن الجلد نفسه من الجلود النجسة زي جلد الكلب والخنزير، إذا يعني عند من يرى يعني نجاستهما أو كذا، أو جلد خنزير غير مدبوغ مثلا، فهذا سيكون نجسا حتى عند من يقول بطهارته إذا دبغ ونحو ذلك يعني. أو هناك نجاسة يعني حسية موجودة على الخف يعني مثلا هناك أثر يعني بول أو كذا على الخف أو شيء من هذا القبيل، فلا بد أن يطهر عينه أولا يعني قبل أن يمسح عليه. الشرط الأخير قال وعدم وصفهما البشرة، من شروط المسح على الخف أن يكون ساترا للبشرة. والمراد ستر البشرة هنا يعني المراد ستر لون البشرة يعني ستر لون البشرة. وهذا يدخل فيه مسألتين، يعني المسألة الأولى اللي هي المسح على الجورب الرقيق، والمسألة الثانية اللي هي موضوع المسح على الشفاف، يعني لو خف شفاف أو جورب شفاف اللون يعني يشف عن لون ما تحته. فبالنسبة للجورب الرقيق وقع في خلاف بين الفقهاء، هو أساسا وقع خلاف في الجوارب بصفة عامة سواء خفيفة أو رقيقة، والبعض يعني يبيح المسح على الجوارب سواء أكانت خفيفة أو صفيقة، والبعض يمنع المسح على الجوارب سواء أكانت خفيفة أو صفيقة، والبعض يبيح المسح على الصفيق دون الرقيق كما يلي. أولا الجورب هو ما يستر القدم إلى الكعبين، ويتخذ من قماش يختلف عن الخف أنه إيه يتخذ من جلد، وأما الجورب فيكون من قماش أو من صوف أو كذا. وهناك يعني بعض الجوارب تكون مجلدة يعني أسفلها من جلد وأعلاها من قماش، بعض أنواع الجوارب يكون إيه أسفلها يعني الأسفل هنا من الجلد وبقية الجورب يعني أسفل من الجلد وظهر القدم وجزء من الساق وكذا يكون من القماش. لكن الخف هو إيه ما يستر القدمين إلى الكعبين ويكون من جلد كله. فبخصوص الجوارب يعني ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود، ومن حديث المغيرة عند أحمد وأبي داود والترمذي، ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في سنن ابن ماجه، مجموعة أحاديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين. وقال أنس رضي الله عنه عن الجوربين مسح أنس على جوربيه وقال إنهما خفان ولكن من صوف. أنس رضي الله عنه مسح على الجوربين وقال إنهما خفان ولكن من صوف. هنا فائدة كلام أنس رضي الله عنه أنه يفيد أن الجوربين يعني هما نوع من الخفاف، يعني هنا إيه لا نقول على كلام أنس رضي الله عنه نبني عليه أن الجوارب نعتبرها نوعا من الخفاف وليست مقيسة على الخفاف، لأنه قال هما خفان أو إنهما خفان ولكن منصوف. فإذا بناء على كلام أنس رضي الله عنه تكون الجوارب يعني داخلة بالأصالة يعني في حكم الخف وليست مقيسة على الخفاف. لكن على الرأي الآخر نقول لأنها يعني الجوارب تقاس على الخفاف أو تلحق بالخفاف بالإضافة إلى الأدلة التي وردت فيه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال المسح على الجوربين كالمسح على النعلين، قال ابن عمر المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، أقصد قال المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، قال ابن عمر المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. وورد المسح على الجوربين عن 16 صحابيا منهم عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ثلاثة من العشرة بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الصحابة، 16 صحابيا رضي الله عنه ثبت عنهم مسح على الجوارب اللي هي القماشية. فلذلك الصحيح يعني جواز المسح على الجوارب لهذه الأحاديث النبوية والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن نأتي إلى تفصيلات يعني هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض الحنفية يعني بعض الحنفية قالوا يجوز المسح على أي جورب سواء كان صفيقا أو رقيقا مهما كانت درجة فخانة الجورب، يعني سواء كان رقيقا أو صفيقا لا يضر هذا، حتى لو كان الجورب يعني رقيقا لا يضر. وهذا هو القول الصحيح يعني في هذه المسألة. القول الآخر وهو قول الإمام أحمد رحمه الله والمشهور عند الحنفية، جواز المسح على الجوربين إذا كان ثخينين، إذا كان ثخينين، وعدم جواز المسح على الجوربين إذا كان رقيقين. وهذا إيه يستفاد من الشرط الذي ذكره هنا، أن الخفين وما يلحق بهما كالجوارب يشترط إيه ألا يصف البشرة، يعني أن يكون ثخينا لا يكون رقيقا يصف البشرة. فهذا قول الإمام أحمد وقول الحنابلة يعني والحنفية. هناك قول آخر وهو قول يعني المالكية والشافعية، قالوا يشترط أن يكون الجورب منعلا أو مجلدا. قالوا الجورب لابد أن يكون منعلا يعني يكون إيه علي فوقه نعل، أو يكون مجلدا يعني يكون أسفله من الجلد، يعني يكون جورب يلبس يعني يتوضأ وبعدين يلبس إيه جوربا ونعلا ويمسح على النعل مع الجورب جميعا، يعني يعتبرهما كأنهما شيء واحد، النعل اللي هو زي الصندل أو الشبشب أو كده، أو يكون مجلدا يعني يكون إيه أسفله من الجلد يعني. هذا عند الشافعية والمالكية. وفي قول عن مالك يعني وفي رواية أخرى عن مالك يعني بعدم جواز المسح على الجورب مطلقا، يعني حتى ولو كان منعلا أو مجلدا وصفيقا وكل شيء لا يمسح إلا على الخف اللي هو الجلد. هذه يعني رواية عن مالك. لكن الرأي الصواب يعني من هذا هو إيه ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله، المسألة جواز المسح على الجوارب حتى ولو كانت يعني رقيقة، وهذا هو الصواب لورود الأحاديث بجواز المسح على الجوارب وأثار الصحابة بجواز المسح على الجوارب بدون أي اشتراط يعني. فالصحيح عدم اشتراط أن تكون يعني ذات نعل أو أسفلها جلد أو تكون صفيقة أو رقيقة، كل هذا ليس عليه دليل. موضوع المسألة الأخرى التي تتعلق موضوع عدم وصف البشرة، مسألة يعني إذا كان الخف من زجاج، يعني يذكرون يقول لو لبس خفا من زجاج ولا من شيء يشبه الزجاج، يعني الآن طبعا مع تقدم الصناعة وكذا توجد أنواع من الشرابات والجوارب وكذا بتكون يعني ألوان شفافة يعني تشف عن لون البشرة. فالشافعية والحنابلة وكذا يعني افترضوا يعني أن شخصا لبس خفا من زجاج، فبعضهم يقول يعني يجوز المسح عليه وبعض يقول لا يجوز المسح عليه. فيه وجهان يعني عند الشافعية والحنابلة، من جهة أنه ساتر للون، هذا يعتبر غير ساتر للون البشرة فيشبه الجورب الرقيق يعني فلا يجوز المسح عليه عندهم، هي مسألة يعني افتراضية. والصواب يعني كما ذكرنا أن كل ما يسمى جوربا أو خفا يجوز المسح عليه على الصحيح يعني. طيب هذا ما يتعلق بشروط المسح على الخفين. إن شاء الله الدرس القادم غدا بإذن الله نواصل الكلام عن بقية أحكام المسح على الخفين من جهة المدة وصفة المسح و ما يتعلق بذلك إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، مسألة توقيت المسح متى يبدأ، ومن جهة صفة المسح يعني وكيفية المسح وما الذي ينقض المسح، وهل إذا نزع الخف ينتقض المسح أم لا، كل هذا إن شاء الله يأتي غدا بإذن الله. يعني هو المهم يكون ساتر للكعبين، يقول يعني حدود ساتر الكعبين او كذا، الكعبان يعني عظمان البارزان في جانبي القدم، فيغطيهما ويغطي المستوى يعني فوقهما، يعني لو فرضنا من فوق يعني فوق الكعبين، لو فرضنا ان اخذ يعني لو وضع نقطه يعني فوق الكعب هذا بالضبط ونقطه فوق الكعب الاخر بالضبط وادار دائره يعني محيط الرجل تصل بين ال في كعب عالي وكعب نازل. أيوة نعم. آخر البروز يعني لغاية ما من آخر بروز التعبير. يعني آخر بروز التعبير. نعم. هذه نتكلم عنها غدا إن شاء الله. مسألة نزع الخف هل ينقض الوضوء أم لا؟ إن شاء الله نتكلم عنها غدا. هي طبعا بالمذاهب الأربعة أنه ينقض الوضوء. وفي قول آخر يعني رجحه شيخ الإسلام مروي عن علي رضي الله عنه أنه لا ينقض. صفة المسح إن شاء الله برضو نتكلم عنها. بس يا ريت لو الأسئلة إحنا غدا إن شاء الله سنتكلم عن توقيت المسح وصفة المسح و ما يتعلق بموضوع نواقض المسح يعني هل ينطبق ان شاء الله. لكن لو الكلام عن الشروط التي ذكرناها ممكن بالنسبه لقاعه الخف نعم في موضوع اذا كان مساله يعني قاعده ان الرخص لا تستباح بالمعصيه هذا قول يعني الجمهور يعني. لكن هناك طبعا راي اخر يقول كما ذكر اخونا يعني مساله انفكاك الجهه يعني يقول لك هو ايه يعني آثم من جهه يعني قد يكون سن آثما من جهة مسابا من جهة أخرى يعني كونه يمسح على الخفين فهذا يعني رخصة ويكون مأجورا عليها وعمل صالح مأجورا عليه من جهة ويباح له الأخذ بالرخصة وهو آثم بكون خفه محرما يعني هذا من جهة أخرى يعني كان متصور يعني أن هذه مسألة وهذه مسألة يعني أنهما جهتان منفكتان هذا رأيه هذا رأيه نعم. في طبعا كلام عن مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب وكذا هل يعني تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة أيضا هناك يعني قولان يعني الذي يقول لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة يعني يتصور أنهما شيء واحد يقول لك أنه الصلاة هي شغل للبقعة يعني هو الصلاة هي يعني وجود في هذه البقعة وشغل لهذه البقعة وهذا هو حقيقة الغصب يعني وكذلك الثوب المغصوب ولبسه للثوب هذا في حد ذاته هو لبس الثوب هو هذا في حد ذاته غصب يعني فلا يتصور أن يكون يعني مسابا على الصلاة وهو آثم في نفس الوقت بلبس هذا الثوب المغصوب أو الأرض المغصوبة التي تصلي فيه لكن الفريق الآخر يقول لك يعني بانفكاك الجهة يعني يقول لك هو يعني آثم بالغصب ومساب على الصلاة وهذا شيء وهذا شيء آخر جزاكم الله خيرا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا السلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك